فمن هم هؤلاء أهل الكتاب؟ كل أهل الكتاب؟ لا، الذين يعني الآن هل يجب علينا محاربة أمريكا، بريطانيا؟ أهل الكتاب لماذا؟ ما الفرق بين أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد المسلمين وأهل الكتاب الخارجين؟ لا، الذي يتعلق بهذا الأمر أن الناس توهموا بأن والفقهاء تقريبا جمهورهم توهم بأن سورة براءة هي عامة وشاملة وبمقتضى الدين، يعني ربطت مقاتلة الكفار بالدين، يعني تقاتلونهم أو يسلمون. فهل ربط القتال أو الجهاد بالدين صحيح أو هو غير صحيح؟ يعني هل يجاهد المسلمون غيرهم لحملهم على قبول الإسلام أو يجاهدونهم لأسباب أخرى؟ ما هي؟ يعني معنى نجاهدهم لنأخذ منهم مال؟ ولماذا أجاهدهم لأخذ منهم مال؟ وأين الحرية الدينية هنا؟ يعني هل المسلمون يعترفون بالحرية الدينية للآخرين أو لا يعترفون بها؟ يعترفون بها؟ إذا كانوا يعترفون بها فلماذا يقاتلون؟ يعني أتكون حرب دفاعية فقط؟ طيب إذا كانت حربا دفاعية يفترض أن لا يخرج المسلمون من ديارهم، يعني لأنه أدافع. معنى ذلك أن أكون في موقعي في أرضي وأدافع عنها، ولكن نحن نعرف أن المسلمين خرجوا إلى أوروبا، إلى أفريقيا، إلى مناطق روسيا، جنوب شرق آسيا، إلى آخره. فماذا كان يفعلون؟ نشر الدعوة بالقوة؟ لا. بماذا؟ بالقرآن. فماذا كنت تفعل حينما تذهب؟ أنت تذهب ومعك شيء، منتظر هم يقاتلون. ولماذا تذهب إليهم لتحملهم على تغيير أديانهم؟ هل أمرت بأن تحملهم على تغيير أديانهم؟ لا، هو أنا أمرت أن أعرض الدعوة فقط، لكن لأنه يقف في وجه الدعوة أنا أنحيه جانبا. يعني هو لو أنه سمح لي، ولو أنه أنت في أرضك وأنت حر أن تفعل بها ما تشاء وتتدين كما تريد، وأنا حر أيضا في ديني وأرضي. أنا لم أقل لك تتدين بالدين. ولماذا تدعوني؟ لماذا تزعجني بإسماع شيء يمس ديني؟ يعني تقول لي ديني غلط. خايف عليك. ها؟ خايف عليك. كثر خيرك، أنا مستغني. أنا أقول لك دع من عندك يسمع عن هذا الدين، لم أطلب منك شيء سوى ذلك. ولماذا اسمح لك؟ طيب هل تسمح لي انت في المقابل اذا كانت ديانتي نصرانية او يهودية او بوذية او زرادشتية ان ادخل الى بلادك وابشر؟ لا تسمح. طيب لما اسمح لك انت شيخ عبد العليم؟ نعم. لماذا يسمحون لنا او نطالبهم بان يسمحوا لنا؟ حضرتك عايز توصلنا مثلا ان الامر ده كان اجتهاد من الصحابه؟ لا انا اريد اوصلك لفهم القران. نعم اريد فهم الايه. انا اريد اوصلك لفهم القران بس اريد اقول لك انه فهمت غلط القران وفعلت الخطا. نعم. بناء على خطائك في الفهم. ليس الامر كذلك. افتح على سورة الانفال. طيب لأن تحملوا المصاحف حتى المصحف اخر شيء تحملون يعني ماشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا حينما يدرسوننا الفقه وأصول الفقه وغيره لا يهتمون بالقرآن الكريم. القرآن الكريم شاهد يأتون بالآية قال الله كذا لإسناد ما يقررون لا لإنشاء ما به يحكمون. مصدر الخطأ الأساس. وأنا لا أبالي أن أقول خطأ. فمصدر الخطأ هو أنهم يعني القرآن بالنسبة لهم هو شاهد ومعضد لا منشئ. لا منشئ. فلو أنهم اتخذوا القرآن منشئا لأفكارهم ما احتاجوا إلى كل هذه الـ الآن لو نظرتم إلى ما في كتب الفقهاء في السير. السير من جهاد تاريخ الإسلام. أو نظرت عند ابن القيم وهو من مدرسة تعتبر تجليدية وحديثة تخالف الفقهاء في كثير من الأمور تجده وصل إلى ما مثل ما وصلوا إليه أيضا لأنهم التبست عليهم الأمور. أما القرآن فواضح ليس فيه لبس ولا فيه التباس ولا سوى ذلك. طيب القرآن يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طيب ويقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأنت تكره النار حتى يكونوا مؤمنين؟ تريد نص أصرح من هذا؟ أنه يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا حدث حمل برفض يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني بتيشيره على نفسه. هو ده يقول له انت مالك حق الاكراه لست عليهم بمسيطر. لا. الا من تولى وكفر مش كده تعذبه فيعذبه الله العذاب الاكبر. نعم. وما انت عليهم بجبار. طيب انلزمكموها وانتم لها كارهون. حرية مطلقة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا جهنم أعتدنا الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب أنت مالكش دعوة ما أنت لست مسؤولا عن إيمان الناس وكفرهم. قال مسؤول عنه إن عليك إلا البلاغ. إن عليك وهذه إن نافية يعني ما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. طيب، ويقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول له لا إكراه في الدين، ويقول له لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كيف التوفيق؟ ما فيش داعي للتوفيق اصلا، ما فيش اشكاليه تكتب توفيق في القران. ليه؟ لانه الكلام ده كله، جميع هذه الايات ادله على الحريه الدينيه المطلقه. طيب هنا اخطا الفقيه، لان الفقيه بالعقليه الذريه الجزئيه وتركيزه على الجزئيات سقط في الوهم. كيف؟ هو جاء فعلا قرأ في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية 29 من سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. برضو صريحة. ولكي يفدى كفرهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم، يعني هذا الشرح للآية 29 شرح للآية 29 لبيان كيف كفروا ولما اعتبرناهم كفارا. فكيف حدث هذا؟ قالت اليهود عزير ابن الله فأشرك، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يراهقون قول الذين كفروا، يماثلون قول الذين كفروا أي المشركين، قاتلهم الله أنى يؤفكون. من فين يروحوا؟ من كتبهم، من رسلهم الذين جاءوهم بالبينات، تخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام، وقبلوا منهم ذلك. لأن عدي بن حاتم الطائي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أنا عندي إشكال في اتخذوا أحبارهم، أنا كنت نصراني ولكن نحن لم نعبد الأحبار والرهبان. قال: أولم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. فتلك عبادتهم، يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال، فتلك ايه؟ عبادتهم. فاذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود هذه شرف لهذه الآية. طيب، حينما نقرأ القرآن المجيد مجزأ آية فآية، صحيح ما ذهب إليه الفقهاء من أنه هؤلاء يقاتلون حتى يعطوا الجزية أو يسلمون، وآنذاك يصبح الجهاد كله والقتال كله منصبا على ماذا؟ على تغيير العقيدة. إذا لا حرية في العقيدة، يجب أن يكون الناس مسلمين، ويجب أن نحملهم على الإسلام أو إعطاء الجزية. طيب، عرفنا نحملهم على الإسلام، لكن إذا كان المراد تغيير العقيدة، طيب ليه نقبل الجزية؟ فمعنى هذا هناك شيء آخر. الشيء الآخر نلتمسه في سورة الأنفال. في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى ما الذي قال؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. من هم؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء شر الناس الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. عندهم تقوى وينقضون العهود، ما العلاج؟ توقع معه معاهدة اليوم وينقضها غدا ويتآمر عليك ويقتلك، إذا يصبح قتالك لهذا قتالا على الدين لتحمله على تغيير دينه، أو قتالا لتحمله على الالتزام بعهده والوفاء به. يا شيخ مطراوي، لتقاتله على ماذا؟ لكي يسلم أو لكي يلتزم بالعهد؟ ها؟ لكي يلتزم بالعهد. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا إكراه في الدين. هنا في سورة الأنفال يعطينا التوضيح، لأن القرآن one unit، لكن حينما نريد قراءته ينبغي أن نقرأه وكأنه جملة واحدة، آية واحدة، عبارة واحدة. فحينما نقرأ آية ونشعر بأن المعنى غير واضح، نقرأ السورة كلها، نقرأ السور الأخرى، نقرأ القرآن كله ونكرر القراءة ولعدة مرات إلى أن نفهم. فحينما ننظر إلى القرآن على أنه، فنجد هنا إن شر الدواب، الآية 55 من سورة الأنفال، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يعني لم ينقضوا العهد مرة واحدة أو اثنتين، في كل مرة they break their covenant، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. إيه؟ يتذكرون العهد الذي عاهدوه. طيب، وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء. حينما ترى أناسا بينك وبينهم عهد وميثاق، ولكن بدرت منهم بوادر، جاءتك معلومات استخبارية تقول لك بأنهم يتصلون بأعدائك ويفكرون بالانتظار عليك ويفكرون بفك المعاهدات معك، فواجههم فأنبذ إليهم على سواء. فأول شيء تفعله تعلن للناس أن هؤلاء قد خانوا العهد، تعاهدنا معهم على 1-2-10 فخانوا هذا العهد. هؤلاء يقاتلون على ماذا؟ على خيانة العهد، وليس لحملهم على الإيمان. وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أعلن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هنا تأتي الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هنا يأمرنا الله سبحانه وتعالى هذا العدة أن لا نكون ضعفا، خذ أسلحة ما تشاء. هذا الذي يسمى في عصرنا هذا، يعني حينما تسأل روسيا لماذا تجيعين شعبك من أجل صناعة القنابل الذرية، تقول لأن أمريكا لها قنابل ذرية. وما يعني؟ تقول أريد أعمل توازن رعب، لأنه حينما يشعر العدو أنك تستطيع أن تنال منه مثل ما ينال منك سيتوقف عن محاربتك، وهذا يسمى سياسة الردع، توازن الرعب. الآن لو نظرت في الغاب تشوف نمور وأسود وغزلان وحيوانات أخرى، النمر أصغر من الثور أو الحمار الوحشي ولكن يفترسه، لكن النمر إذا مر من جانبه نمر أو أسد ماذا يفعل؟ كل منهما ينظر في الآخر هكذا ويزمجر وينصرف، لأن كل منهم مقتنع في داخل نفسه أنه لو اشتبك مع غريمه هذا لابد أن ينال منه، فإذا جرحه جرحا سينجرح هو أيضا مقابله، لأن هناك توازن في القوة. ولكن هل يمر النمر من حال الغزال أو حمار وحش أو خروف بنفس الطريقة؟ لا. فهنا يقول أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لتحقيق حالة الرهبة، أن يعلم أعداؤك حينما يريدون نقض عهدك أو الخيانة أو أن يفعلوا شيئا ضدك سيدفعون الثمن، فهذا سيوقفهم عن أن يفسدوا عقودهم معك، سوف يحملهم على أن يسعوا لصدقتك ولكسب ودك، ويكفيك شرهم ويعطيك الفرصة آنذاك لكي تجعلهم يروا قيمك وأخلاقك، فأنت لا تخون في عهد ولا تغدر في معاهد ولا تكذب ولا تتحايل، فإعجابه بسلوكياتك يجعله قادرا على أن ينفتح على دعوتك دينك آنذاك، فلا يتقبلها بطريق القتال ولكن يتقبلها بما فعلت من تهيئة لذلك. طيب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فإذا نحط نقطة وهي نقطة المعاهدة، قضية في غاية الأهمية تناساها الفقهاء، أن آيات سورة التوبة مرتبطة بآيات الأنفال مرتبطة بآيات سورة البقرة، فلا نستطيع أن نقرأها مستقلة عن بعضها. ففي سورة البقرة ماذا نجد؟ نجد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فرض عليكم ولكن بشروطه لا لإكراه الناس على دين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. You dislike it. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لأنهم هذه مرتبطة أيضا بسورة التوبة الآتية، حينما أعاد الله ترتيب الزمن وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ثم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب وقاتلوا. فهذه الأشهر الأربعة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 216. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن من الذي بدأ القتال؟ الذين يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. الذين وقل قتال فيه كبير من قبلكم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أي عذيب المؤمنين بالقوة ليعودوا إلى الشرك، والفتنة أكبر من القتل. وعاب عليهم قال ماذا؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا الإكراه على الدين ومصادرة الحرية الدينية شأن الكفار وليس شأن المسلمين، مفهوم؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم الذين يقاتلون على الدين وعلى إكراه الناس على تغيير الدين، وأنتم تقاتلون على الحرية. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طيب، فأنت تقاتل في سبيل الحرية وهو يقاتل في سبيل الإكراه على الدين، في سبيل مصادرة الحرية. وذلك الذي جعل الإسلام ينتشر وليس الإكراه كما يذهب إلى ذلك الفقهاء. طيب، ثم يقول جل شأنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى يتوقف تعذيب الناس لإكراههم على تغيير أديانهم، حتى يتوقف إكراه الناس على تغيير أديانهم من قبل من؟ من قبل خصومكم. فإحنا ألبسنا أنفسنا بماذا؟ بعدم تعاملنا مع القرآن بشكل سليم لباس أعدائنا ولباس خصومنا، وكأننا نحن الذين نقاتل الناس حتى نحميهم على ماذا؟ ونذهب إلى الحج لنجد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إذن أذن للقتال لمن؟ أخرجوا من ديارهم وأودوا على عقائدهم وحاولوا إجبارهم على تغيير عقائدهم وإعادتهم إلى أديانهم، وكانوا يستخدمون كل العنف بما في ذلك هدم المساجد والبيع والصلوات وسواه. فأنت تقومون بقيادة عملية التدافع لحماية حرية التدين ولترك ناس وشأنهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب خلوا في بالكم كم. واحد، الأربع شهور. اثنين، المعاهدة. هذه نقطتين أساسية. طيب فنعود إلى سورة التوبة. فما الذي نجد؟ نجد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أي 4 أشهر هذه؟ معظم الفقهاء قالوا 4 أشهر هي المهلة اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين العرب، وخيرهم بعدها بين أن يسلموا أو يقتلوا، وأنها خاصة بالمشركين العرب، وهذا غلط غير صحيح. هي 4 الأشهر الحرم. وإذا قال 5 أو عملها 2 أو 3 أو شهر أو 6، ليه 4؟ منها 4 حرم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فعايز يقول لهم إنه عندكم 4 شهور انت أحرار فيها. فكروا، توفون بعهودكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزمون بها ولا تخونوه في أي عهد عاهدتموه. تذكروا أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا من الذين عاهدت منهم وينقضون عهدهم في كل مرة. طيب واعلموا أنكم أيها المشركون غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تذكروا الآن، فأنبذ إليهم على سواء، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني بأقوى وسيلة إعلان آنذاك أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي من عهودهم التي لا يوفون بها. هذه ليست إعلان ديني أنه بريء من أديانهم، هذا بديهي، لماذا يقوله؟ هو بريء من أديانهم وبريء منهم، ولكن البراءة من العهود التي ما يزال أو ما تزال قائمة تبعا لأمره جل شأنه. فأنبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال. فأنبذ همزة توصل هي تنبذ أو أنبذ هو يبيها القراءتين لكن هي تنبذ أصح. كانت هناك عقود هم نقضوها في الوقت ده؟ أكيد أكيد. هي هو يتحدث عن أنه اذهب وأعلن بكل وسائل الإعلام واجعل جميع العرب يدركون بأن لأن راح يجي استثناء الآن راح تجي استثناءات تؤيد ما نذهب إليه أنه أنا خلاص هذول ما يوفون بعهودهم فأنا لن أفي لأحد ولن أبقي على عهد معه أن الله بريء من المشركين أي من عهوده عهود رسول الله مع المشركين ورسوله بريء منها ماشي. فبعد هذا الإعلام يقال لهم فإن تبتم فهو خير لكم. إن تبتم عن ماذا؟ عن الكفر؟ لا عن نقض العهود. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا هذا مثل في الربا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالتوبة هنا ليست توبة عامة ولكن توبة عن ذنب محدد ومخالفة محددة. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. إذا أحببتم أن تستمروا بحالة التآمر والخيانات ونقض العهود فأنا لن أعجز عن الإحاطة بكم ونصر الرسول عليكم. غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هنا شو الاستثناء؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا تعملوا معهم إيه؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. تمام؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. باقي من الفترة سنة اثنين أربع شهور خمسة عشر أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولا تجددوا إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم وطبعا المستثنين خارجين فاقتلوا المشركين هؤلاء الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتمنون على شيء ودائما خافوا منهم الخيانة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروههم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا تابوا عن نقض العهود وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم اصبر عليه فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مشرك جاهل يريد أن يعرف الدين ويسمع القرآن أعطه الأمان وأسمعه القرآن وأنت مسؤول عن أمنه حتى يصل إلى داره دار الكفر وهو على كفر ماشي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية تعليمه ومسؤولية أمنه حتى يصل داره. أنا لم أدعو هو جاء وقال علموني القرآن أصبحنا مسؤولين عنه أن نحقق له الأمن وأن نحقق له الحرية من قبلنا وقبل غيرنا. طيب هنا نرجع إلى نقطة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. من هؤلاء الذين يتوبون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هنا القرآن الكريم عاداته حينما يدخل موضوع آخر إذا لم تنتبه تسقط. هنا يتحدث هذا الأذان يوم الحج الأكبر في السنة، في أي سنة من الهجرة؟ في السنة العاشرة الهجرية. هنا في أهل الحرابة وفي المنافقين، فإذا رحت إلى سورة المائدة 8 نعم 8 يعني داخلين احنا في المدينة والنفاق وكذا. هي السنة العاشرة اللي هي حجة الوداع، بس هي نزلت قبل. فماذا قلنا احنا عن المنافقين؟ طيب احنا قلنا نرجع لسورة المائدة تمام، وهذه الوحدة البنائية، يعني يجب ان يكون القرآن دائما بين يدينا وكأنه آية واحدة. طيب فما الذي يقوله هنا؟ يقول جل شأنه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. معاني كويس، انتبه جيد لهذه الآية ولآية الحرابة في المائدة، وانتبه للآية القادمة. هنا يقول فخلوا سبيلا، احفظ فخلوا سبيلا. طيب يعني ما طلب منك إلا أن تخلي سبيله. طيب فإن تعال إلى الآية 11 لما قال كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هناك فخلوا سبيلا. هناك بس خلوا سبيلا، خلي ولي اتركوا إخوانك. هذا يقول له لا إخوانكم في الدين. إيه السبب؟ لأنهم أصلا على الإسلام ونفق. لماذا هناك يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ليه؟ فخلوا سبيلهم. وهنا بعديها الآية 5 بعديها بالآية 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ذولا فخلوا سبيلهم بس سيبوا خليهم طيب. وهذا لا فإخوانكم في الدين ومواليكم. من هي الفئة الأولى؟ خلوا سبيلهم دول ممكن يكونوا يهود بس لا مشركين وكل الكافر مشركين الآن فبس بس الفارق هنا يعني لما نجي الى السياق براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. هم مشركون وتحت ظلال السيف بعد ان فعلوا كل الافاعيل انا مسلم وانا تاب عايز مني ايه؟ قال لك صلي. قال صلي. تزكي؟ قال زكي. فاتركه وخلي سبيله لا تعترض طريقه. يعني يغلب ان يكون هؤلاء من المتعوذين اي الذين تحت ضغط الشيخ اعلنوا توبة ولكن هم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم فهذا فقط يستحق ان اخلي سبيله. مرحلة اولى فخلاص مش حقاتله ولا اقتله وانما اخلي سبيله. لكن فيها معنى وتنبيه للمسلمين انه ده لسه انت مش مالي ايدك منه. فكن حذر خلي سبيله ولا بس ان نتراقبه. طيب لكن الاخر اللي هو تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة مثل هؤلاء ايضا تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. هذول انخرطوا ضمن الجماعة المؤمنة فلم يعد بعد ذلك الشيء يدعو الى ريب او شك فيهم. فاخوانكم في الدين ونفصل الايات وضعنا التفصيل هناك فخلوا وهنا ايه اخوانهم في الدين. فالتفصيل عايز يقول التفصيل ده ونفصل الايات لمن لقوم يعلمون مش قوم يجهلون. فالمستوى القرآني يعني اعلى انواع الفلسفة يلا يمكن ان ينال او يصل الى هذا النوع من التفاصيل لان الله تبارك وتعالى فصل هذا الكتاب على علمه. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم وبالتالي فهو ليس بهذه البساطة يقرأ نفس آية آيات الأحكام 340 بعض الفقهاء يقول 500 بعضهم كذا ويأخذون الآيات مبتسرة وبالتالي لا يخرجون بشيء. طيب فبعدين يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون عن ماذا؟ عن الكفر ولا عن الخيس في الأيمان والعهود؟ عن الغدر في الأيمان والعهود. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله الله بأيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. تجي قضية مشركي مكة، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الشروط كلها تنطبق، يعني المفروض أن تتوافر في وزراء الأوقاف وفي الأئمة، أئمة المساجد، أليس كذلك؟ يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله الذي جاء بتحريم الأشهر الأربعة وأدار الزمان على 12 شهرا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فما الخلاصة التي وصلنا إليها؟ طيب، هنا عندك يا شيخ عبد العليم مشكلة مع الطرح اللي أنا قلت، ومشكلتك مع أنه مع ربنا لما يقول في سبيل الله، في سبيل الله غير دين، فمعنى لما يقول قالوا في سبيل الله صح، وقال الذين يقاتلون ولكن هم يقاتلوننا على الدين ونحن نقاتلهم في سبيل الله أيضا دفاعنا عن الدين، فكيف نقول إنه قتالنا لا علاقة له بالإكراه على تغيير الدين؟ والقتال، آيات القتال كلها مرتبطة في سبيل الله، وهل يمكن أن يراد بقوله في سبيل الله إلا دينه؟ ولكن هذه الآية 29 لم تستثني أحدا، قاتلوا حتى أهل الكتاب، إما أن يعطي الجزية أو يسلم أو القتال، نقتله أو يقتلنا. ولكن هم اعتبروا الآية 29 من سورة براءة. طيب روح ائتي بكتاب ابن القيم زاد المعاد، ستجد التلخيص الكامل، وكل من جاء بعد ذلك حتى مولانا ودودي وشيخ سيد قطب والآخرين كلهم أخذوا نفس الاتجاه مع ابن القيم في هذا، وهو لا يخلف عما قرره الفقهاء كثيرا، ولكن نراه يتردد بين الدفاع والجوم وأنه لا يعتبر إكراه، ولكن هو طرح الاتجاهات الإسلامية المعاصرة التي كلها تقول هي لإزالة العقبات من طريق الدعوة، إنه من أجل تحقيق حرية دينية أنا آتي إلى بلادك وأطيح بنظامك وأقاتل جيشك لأنهم عقب في طريق إيصال الرسالة، ويستدلون ربما بمراسلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك والحكام ودعوته إليه أنه إما أن تقبلوا هذا وإما أن تسمحوا لي بأن أوصل رسالتي إلى الإرسيين فتولوا، فإن توليت فإنما عليك إثم الإرسيين وكذا الفلاحين والعمال والطبقات دي، فأنت المسؤول عنها. فما فأخذ منها ماذا؟ أنه إحنا نقاتل لإزالة الحكومات، لتقويض الحكومات التي تقف في وجه الإسلام، والجماعات الجهادية الآن اللي حاصلت في العالم الإسلامي وفي مصر وغيرها والآن في الجزائر وسواها، كل هذه دعوتها أنه إحنا نريد نزيل النظم التي تحول دون تبليغ الناس العقيدة. الناس كويسين طيبين ولكن النظم وحشة، فإحنا نشيل النظم. فهل هذا الفهم يندرج مع القرآن الكريم؟ يعني أن يترك أمر ديني مثل ما تفضلت مدام سامية. بس حضرتك الآية بتعيد هذا ليه؟ نرى الآية لا تكون فينا، يعني لا يكون هناك تعذيب وإكراه على الدين، ويكون الدين لله يعني شيء خاص بين الله وعبده. الفتنة ما هي؟ الفتنة ما هي؟ الإكراه والتعذيب على تغيير الدين، على تغيير المعتقد. فإحنا إذا نقاتلهم على ماذا؟ حتى لا تكون فتنة. فإذا لم تكن فتنة ورفعت الفتنة كان الدين لله، أنه بينك وبين ربك كله يكون الدين كله لله، مش لقيصر لأنه يريد يوظف الدين حتى يأخذ أتباع أكثر، ولا لهرقل ولا لسلطان، وإنما يكون الدين لله بين الإنسان وبين ربه. تمام. عفوا، سؤالك ماذا كان؟ كيف نوازن بين هذه الآية وبين من شاء فليؤمن؟ هو الله سبحانه وتعالى هنا حكمته البالغة أنه لما قال في سبيل الله وقاتل في سبيل الله ويكون الدين لله، قل هذا هذا عظمة القرآن وتحديه وإعجازه، أنه يريد أن يبين أن الحرية، حرية الإنسان هي نفسها عبارة عن وفاء من الله بعهده لهذا الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، فقال له خيره، قال له تحب أسخرك زي الشجر والمية والحجر وكذا تسخيرا لعبادتي، أو تحب أن تختار؟ قال لا يا رب اختار. قال له اذهب انت حر. فأصبح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كل ما هنالك يعلمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيعرض عليه الرسالة وهو حر. ولذلك مع أي إكراه على قبول دين أو استبدال دين أو لا إكراه. طيب، فالسياسة عبر تاريخ البشرية كانت دائما تحاول أن تستغل الدين، والدين كان دائما لو قرأت تاريخ الحضارات قسمة بين رجال من يسمون برجال الدين وبين الحكام. فالحاكم لما يريد يحكم قبضته ويتسلط يصادر الدين والدنيا. قسطنطين لما شاف أن الإمبراطورية الرومانية بدون عصبية حتتفكك تبنى المسيحية وأخذ يفرضها بالقوة على الناس. قبل الفراعنة تبنوا أيضا توحيد، تبنوا أديان مختلفة. ولما جاء سيدنا موسى يخاطب فرعون ماذا قال؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لأن الدين دائما يحتل في قلوب العامة وفي نفوسهم مرتبة عالية جدا ويتشبثون به. فأحسن شيء لتعجل خصمك أن تتهم بالردة، أن تتهم بفساد الدين، أن تتهم بأنه يريد أن يبدل الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تهمة الإفساد وتهمة تغيير الدين. هنا لا، في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هل هي شرك أن يجعل المستضعفين كذا؟ الآن في حساسية إخواننا المعظميين أنهم يقولون لا تقل قل ثم فلان، ما تستطيع تقول الله ورسوله كذا، لا ثم كذا، لأن ثم للتاخي زي ما فاهمين، والواو لمطلق الجمع. ما ينفعش أقول استعنت بالله وبيك يعني. إيه استعنت بالله وبك، لا استعنت بالله ثم بك، بينما الله سبحانه وتعالى ما يعني ما أرانا حرجا في هذا الأمر. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وفي سبيل تحرير إرادة المستضعفين الذين لا يستطيعون أن يحرروا إرادتهم بأنفسهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه؟ في سبيل الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطغيان، كل تجاوز للعدل إلى الظلم، للحق إلى الباطل، للصواب إلى الخطأ، لإعطاء الحقوق إلى مصادرتها، كل تجاوز كهذا يعتبر طاغوت. ماشي؟ فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لأن الله هنا يصبح رمزا لكل خير ولكل حق، ومنه الحرية، حرية التدين. فإذا في سبيل الله لا ينبغي أن تجعلنا، لأن هذا تفكير لاهوتي، والتفكير اللاهوتي يعني التفكير الذي يحصر المسألة بالدين بالمعنى النصراني اللاهوتي، أنه في سبيل الله يعني في سبيل العقيدة، لا مش في سبيل العقيدة، في سبيل الحرية، وحرية شرط من شروط العبادة، وعبادتك لا تصح بدون هذا، وكل من تقصت حريتك، ولذلك نؤاخذ المكرم. طيب إذا أكره إنسان على قتل إنسان نقتله به؟ لا. إذا جرى تصور إكراه إنسان على الزنا أن نجلده؟ لا، لا نعاقب المكره لشيء، لأنه بقدر ما يفقد من حريته يفقد من تكليفه. فلن يكون القتال في سبيل الله يعني في سبيل القيم، وفاء بالعهود، استقامة، عدم اضطهاد المستضعفين. يعني الآن لما أمريكا تأخذ نفسها هذا الدور وتقول والله أنا أقاتل من أجل حقوق الإنسان، هذا البلد ما في حقوق إنسان، أنا أريد أن أفرض عليه بأن يحترم حقوق الإنسان أو يحترم الديمقراطية أو كذا. طبعا هي كذابة فيها، هي تريد تمشي مصالحها وسياساتها أو كذا، لكن المسلمين مخلصون في هذه الدعوة. فحينما يقول إني أقاتل لتحرير المستضعفين، تحرير إرادتهم وإعطائهم حريتهم وتركهم وما يختارون، بعد ذلك هو صادق في هذا، لأنه في ربنا يحب على هذا، ما يستطيع أن يكذب، ليس له أن يخيس بهذا العهد ويتخذ مجرد شعار للتضليل. هذا صحيح، ولأن الفتنة مثل ما تنبهتي أن الفتنة هي قتل للإنسان. يعني لما أفتن الإنسان أعذبه لتغيير اعتقاده. والفتنة أكبر من القتل، أشد من القتل. القتل أهون بكثير من الفتنة اللي هي التعذيب على تغيير العقيدة. فيه مصادرة الحرية، فيه مصادرة الكرامة، فيه مصادرة الإنسانية، فيه مخالفة للعهد بين الله والإنسان. فكل هذا يخالف، ولذلك لا يمكن أن يرتكب المسلمون مثل هذه الجريمة، ولكن الفقهاء صورون هكذا للأسف الشديد، لأنهم لم ينطلقوا في هذا من القرآن الكريم لإنشاء هذه الأحكام، وإنما انطلقوا من قاعدة كلية أيضا قرآنية هي صحيحة، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فهم أقاموا الفقه في هذا المجال على شريعة الممالة، اللي هي من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فخلونا في مستوى الكفار، يعني صارت قضية برغماتية سياسية. فعلى مستوى الكفار هم يعتدون، احنا نعتدي ونسمي اعتداءنا رد العدوان، لانه هو كان يعتدي وكذا وكذا. فكانت النتيجة ان تحولت، يعني المسلمون تحولوا الى دولة عادية، يعني منذ انهيار الخلافة، انتهاء الخلافة الراشدة، اصبحت دولة عادية تقاتل لبسط سلطانها على الارض، و السلطان صار ظل الله في الارض وكذا، واهملت الدعوة واهمل الدين في الداخل وفي الخارج. فبقيت شعارات، والآن الجماعات هذه اللي تأتي للدعوة أيضا لما تجي إلى هذا الفقه الموروث وتأخذ دون تصديق عليه بالقرآن، فتكون النتيجة هذا الخلاف اللي نشوفه. هل الجهاد هو حالة دفاعية ولا حالة هجومية؟ هذا يقول دفاعية وآخر يقول هجوم. هل الجهاد هو في سبيل العقيدة وفرض الدين، ولا الجهاد في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وكذا؟ جينا عملنا مقاصد شريعة وحطينا الدين كمقصد للشريعة، وقلنا الدين يحمى بالجهاد. الحرية الدين تحمى بالجهاد، مش الدين نفسه. الدين يحمي ربه، فالله سبحانه وتعالى وحده، لكن حرية التدين، حرية ممارسة الدين يحميها الله سبحانه وتعالى بالجهاد وبغيره.